إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي. هذه الفترة من إخراج هاني الهواري. أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. معينا أهلا بيكو ومواجهة جديدة وفترة جديدة كل يوم اتنين بنسعد بيكو من خلال هذه الفترة، وبنسعد بالتواصل المثمر والبناء والثاقب مع محللنا الكبير وأستاذنا الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد دايما منورنا ومشرفنا على هواء البرنامج العام في كل فترات مواجهة وفي كل الفترات. والله نور حضرتك ونور كل الأعزاء الأصدقاء الزملاء في البرنامج العام، مذيعين ومهندسين ومعدين وكل الموجودين. شكرا جزيلا. طبعا السيد رئيس الشبكة والسيد رئيس الإذاعة، الكل في منظومة واحدة، عامل تناغم وواقف جنب بلده وعنده إحساس بالمسؤولية الوطنية على أروع ما يكون. أشكرك يا أستاذ أحمد، ويعني لازم أشكر حضرتك على الهوى مباشرة وقدام الناس كلها، علشان حضرتك يعني الأسبوع اللي فات كان في يعني حوار صحفي شرطي وطني جميل ما بين حضرتك وما بين كاتبنا وطبعا سيادة اللواء فؤاد علام خبير الأمني الكبير، واللي حضرتك بعدها كتبت مقالة بتشكر فيه إذاعة البرنامج العام. إحنا اللي بنشكر حضرتك والإذاعة المصرية طبعا كلها بتشكر قلمك الجاد. أشكرك يا أستاذ أحمد. لا شكرا على واجب، ربنا يخلي حضرتك. النهاردة زي كل يوم عندنا أخبار كتيرة، مش عارفة أبدأ لحضرتك منين. خلينا نبدأ بالأخبار اللي هي برضو درء الإشاعات، وحقيقي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لا يتوانى أي جهد في أنه دايما يرد على أي شائعة، يكذب أي شائعة. شائعات كتيرة، وكان آخرها أن يعني السكك الحديدية تلقت مليارات، هيئة السكك الحديدية وزارة النقل تلقت مليارات من الجنيهات لتطوير وتحويل السكك الحديدية المصرية كلها. المركز الإعلامي حدد بالضبط هو يعني السكك الحديدية خدت كم تحديدا وإيه اللي تم تطويره. في حملة كده يعني على تطوير السكك الحديدية، مع إنها يعني حاجة إنجاز وفخر كلنا نفخر بيه يا أستاذ أحمد داخل مصر وخارج مصر. حقيقي هو القصة يا أستاذ نورة زي ما قلنا يوم السبت لما كانت الإشاعة خاصة بقناة السويس، هو في يعني هستيريا كده عند إعلام الشر ومن وراء إعلام الشر بسبب الخط الجديد الكهربائي اللي هيبقى بين العين السخنة والعالمين. في ترتيبات كانت بتحصل في المنطقة، جات مصر يعني كورة كده في اللعبة كلها، بوظت الدنيا كلها وعملت بقى الخط اللي ايه اللي ممكن يبقى اي خطوط تانية برية ممكن تبقى عايزة تتجاوز قناة السويس كلها بوظت دلوقتي. تمام. لان انا اللي طلع يعني انا يعني مثلا يعني على سبيل المثال انا اللي طلعني من طرق تانية تعمل سكة حديد وبعد كده تنقل البطاقة، يعني تيجي السفن عندها تنزل الشحنات بتاعتها وبعد كده تركب على سكة حديد وبعد كده تطلع مثلا يعني عند حيفا في عند فلسطين المحتلة. طب ما ليه ما طب ما وانا ايه ليه ادخل انا اصلا العقبة وميناء العقبة وخليج العقبة، وبعد كده أعمل الحكاية دي عشان أطلع عند حيفا، إذا كان ممكن أجي عند العين السخنة أنزل حتي وأطلع هناك آخر الدنيا عند العالمين تحت أوروبا بمباشرة. تمام. وعندك بقى قناة السويس كمان زي ما هي، يعني اللي عايز يتفضل بسفر القناة جاهزة في الاتجاهين، واللي عايز السكر حديد لغرض أو لآخر في خلال ساعتين هيبقى من راح متنقل من العين السخنة راح عند العالمين الجديدة. فالمشروع ده عامل مشكلة وعامل ده يعني لوسة عندي الكثيرين، فشغالين بقى مرة يشتغل على على قناة السويس إشاعات، ومرة يشتغل على السكة الحديد كلها. احنا بنطور السكة الحديد، وده مش سر يعني، ده مش سر. والنهاردة بالعكس السر ايه ده، انجاز واكبر انجاز ممكن عظيم. يكون يعني حياتك تتذكر وكل مستمعينا ياما صحينا على حوادث للسكك الحديد والقطارات، ياما راح ضحايا وربنا يا رب يرحمهم ويصبر اهاليهم يعني ويعافي كل المصريين ولا يبتلينا ابدا في اي عزيز علشان ضحايا السكك الحديدية والقطارات، ويا اما سرعة زائدة يا اما انجراف عن الخط المسار الطبيعي، حاجات كتيرة جدا. فان حضرتك تدرأ هذه المخاطر وتحل ازمة من الازمات والكوارث اللي كانت بتلحق اضرار مادية وبشرية رهيبة جدا، فده مش بس انجاز، ده توفيق كبير جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى ثم من قيادتنا السياسية. طبعا بلا شك. النهاردة سيد وزير المالية بالصدفة بيتكلم على ان احنا تريليون ونص رايحين على الطرق في مصر وقطاع النقل كله. يعني انت بتتكلم على مبلغ ضخم ما سمعناهوش، بتريليون على 1,000 مليار ونص، يعني 1500 اكتر من 1500 مليار رايحين على قطاع النقل كله. احنا عندنا قطاع النقل ضخم بشكل مش طبيعي. يعني مثلا عايز اقول لحضرتك يا استاذه نورا شويه ارقام بس عشان الناس تبقى متصوره اللي بيحصل. انا مستنيه ان حضرتك تقول الارقام دي، يعني ما شاء الله يعني بنلاقيها بحصر مع حضرتك يا استاذ احمد، اتفضل. ربنا يخليك. في موسوعه اسمها موسوعه الحقائق الكبرى جايبه الطرق في العالم، فمجموع يعني عامله الاحصائيه مجموع الطرق في العالم كله معديه ل 64 مليون كيلو متر. اول دوله في الطرق الولايات المتحده الامريكيه، بعديها الهند، بعدها الصين. مصر رقم 31 في الموسوعه دي برصيد كام؟ 188 الف كيلو متر طرق في مصر. تمام. اللي هو بقى ايه، مش حاسب اسكندريه واسوان 1400 كيلو، والقاهره الزقازيق 80 كيلو، القاهرة طنطا 90 كيلو، القاهرة شرم الشيخ بعد التعديل الجديد اللي حصل 342 كيلو. لا، ده هو حاسب كمان ايه، المدن والقرى اللي حواليها، القرى وبعضها، المدن وبعضها، كل الطرق الداخلية في مصر دي مجموعها 188 ألف. تمام. عندنا الإحصاء التعبئة والإحصاء الجهاز المركزي في 2015 قايل إن الطرق دي 155 ألف كيلو متر في مصر، ممكن تبقى زادت أو هم في يعني ليهم رؤية تانية غير الموسوعة بتاعت الحقيقة الكبرى دي. لكن في كل الأحوال إحنا عندنا مسافات طرق كبيرة جدا في مصر مش هتقل عن هذا الرقم، مش هتقل على 160-170 ألف كيلو متر في مصر مرصوفة. بالنسبة للسكة الحديد 9502 كيلو، يعني دخل على 10,000 كيلو متر سكك حديدية بس. عندك بيعدوا على 23 محافظة طبعا، لأن البحر الأحمر والوادي الجديد مش موجودين، مش بيروح لهم، ما فيش سكة حديد ولا شمال سيناء وجنوب سيناء. 23 محافظة بيعدي عليهم 10,000 كيلو. عندنا في هذه الخطوط 705 محطة بينقلوا 420 مليون مواطن كل سنة، 420 مليون راكب. عندك 826 كوبري بيعدوا، عندك بيعدوا على 100 نفق، بيعدوا على 1332 مزلقان. كل هذه الحاجات بتتجدد دلوقتي. يعني ليه بقول الارقام؟ طيب. عشان الناس بس تعرف حجم الموضوع. طبعا غير قطاع المواني بقى 15 ميناء عندنا تجاري ومخصص ونقل بترول وحاجات كده، بس بالنسبه للسكه الحديد هذه الارقام، شوف الارقام يعني صعب تبقى موجوده في بلاد تانية، عندنا ارقام مدهشه. كل ده بيتجدد. لما كانت المزلقانات فيها المشكله، الحوادث بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها دلوقتي، الراجل ما عندوش بتاع والشفرات مش موجوده وسيمافور بايظ والاشارات عطلانه, القطارات بتدخل في بعض. اللي جوه بقى القطارات اهمال والفوضى شفنا من كام سنه يعني في عهد سابق او اسبق, القطر اتحرق بالناس اللي فيه وشفنا مأساة, شفنا مآسي يا أستاذ أحمد, وسمعنا حقيقة كوارث. وياما أعلنا حالات يعني أيام حداد, وياما غطينا هذه الحوادث. أنا يعني حقيقي يعني الحمد لله كانت الإذاعة المصرية دايما في كل التوقيتات السارة والغير سارة مع الشعب, فكون ان احنا دلوقتي يبقى عندنا طفرة في هذه يعني منظومة من السكك الحديدية, دي حاجة. ده انا هفاجئ حضرتك باشاعة تانية برضو دلوقتي يعني لقيتها على السوشيال ميديا من حوالي يومين, لكن حضرتك عايز تقول اي حاجة يعني؟ او لا انا عايز اقول قبل ما نقفل بس ملف اشاعة. ايوه لا ما هو في حاجة تانية هتلاقي, ما احنا ليه بنقول كل الحاجات علشان مفيش حد يبقى قاعد مستمع يقول لك ما قالوش ليه كذا, فليه ما قالوش كذا دي فنقولها احنا. اللي نجا من الحوادث دي وسافر مسافر رايح جاي جوه الـ يعني الخدمات المقدمة سيئة جدا, من اول التذاكر وتوزيعها ومش موجودة, والناس بتبقى القتال علشانها. النهاردة المنظومة دي بتتطور وبقت خلاص يعني شغل الوسطة والحاجات والمحسوبية اللي فيها مش موجود. اللي جوه القطارات الفوضى اللي كانت موجودة, الإهمال اللي كان موجود, حضرت دورات المية اللي مش موجودة ومتساقطة ومتهالكة, والناس رايحة جاية, وكمية القمامة اللي مش موجودة, وعدم النظافة, عدم رشوة, الحشرات حتى في الدرجة الأولى, الكلام ده وصل للدرجة الأولى, وبيعين رايحين جايين مش حد عارف يقعد ولا يرتاح, وحتى بتوع المسافات الطويلة اللي رايح أسوان ولا الأقصر بالموضوع بالنسبة لهم عذاب طبعا. كل ده اتلغى دلوقتي, كل ده بيتلغي دلوقتي وبينتهي. لا انت هيبقى عندك جرارات متهالكه ولا عربات فيها كل هذه الفوضى, وان شاء الله ربنا يسلم والحوادث دي تختفي. لكن نفضل عايشين في الفوضى اللي كانت موجوده والاهمال اللي كان موجود, كلام ما يصحش. وادي الحمد لله دوله مهتمه, وده يشرفنا ان الدوله, ده بيسعدنا, ده احنا كنا بنتمنى في يوم من الايام يجي حد يطور هذا القطاع المهم اللي بين 420 مليون راكب سنويا. ده قطاع مهم جدا بارقام اللي احنا قلناها دلوقتي. كمان وزارة النقل يعني برضو بنفكر نفسنا وكل مستمعينا انها بتستعد لاطلاق يعني مشروع مش قادرة مش عارفة اقول عليه ايه يا استاذ احمد, هو قومي ولا عالمي ولا مصري, مشروع المونوريل اللي يعني هيوصل للعاصمة الإدارية الجديدة وهيربط العاصمة الإدارية الجديدة ب يعني محاور أساسية في القاهرة, هيربطها تحديدا بشرق القاهرة, ومن شرق القاهرة بقى طبعا أي مواطن يقدر ان هو يتحرك لأي مكان آخر يعني. ما هو طبعا ده جزء بقى يعني, شوف حضرتك يعني كويسك فكرتينا, ده برضو بيطلع له الجزء يعني الميزانية اللي لسه قايلين عليها اللي هي محددة 2014-2024 757 مليار رايحة للمترو وللمشاريع الجار الكهربائي اللي منهم المونوريل. فشوف انت رايحة يعني أفق مختلف تماما في المشاريع, يعني حتى شوف السكة حال بتتطور, لكن في أماكن ممكن يبقى لها تصورات تانية في المشاريع اسرع وتنجز اكتر وتبقى مفيده يعني اكتر من مشاريع تانية في النقل خصوصا البضائع والافراد. المهم اتفضل. لا شوف الرقم يعني, شوف 757 مليار رايحين لخطوط المترو المتبقيه, وطبعا بغطينا والحمد لله, وفي كلام كمان انه يبقى في تصور للمترو يبقى في موجود في مدن تانية زي الاسكندريه مثلا, والمشاريع التانية الكهربائيه الخاصه بالنقل كده. 757 مليار لهذا الفرع من المشروعات المطلعين. في طبعا طالع 63 مليار للموانئ البحرية, تجديدها وتطويرها وازاي التحديث اللي حصل في الميكانة بتاعتها وكشف البضائع والإسراع في الإفراج عن البضائع جمركيا. مطالع 15 مليار للموانئ الجافة اللي مش هتبقى يعني اللي مش موجودة على بحار ولا أنهار, وثلاثة مليار رايحين للنقل البحري النهري عشان لو في بضاعة رايحة من القاهرة أسوان, أو نقل مواطنين حتى من القاهرة اللي رايح المعادي اللي رايح أماكن ممكن ينفع فيها النقل النهري. تمام. كل ده موجود في الخطة. فمصر تتغير في قطاع النقل تماما، مش بس يعني عشان ما حدش بس إيه يقول أنا ليه بقول كده، عشان ما حدش يقول يعني ما حدش يقول لك مهتمين بالعاصمة الإدارية الوحدة. لا يا فندم، ده أول خبر يعني نلقي عليه الضوء، إن لا صحة لاستيراد صفقات عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق أي دولة في العالم. مجلس الوزراء نفى هذه المعلومة. بعد الموجز وبعد الفاصل يا أستاذ أحمد هرجع مع حضرتك، وحنرجع نتواصل مع حضرتك مرة تانية على شائعة بقى يعني جديدة من نوعها خالص، وبقالها يعني 48 ساعة تقريبا على السوشيال ميديا، وإن في فيروس تاني، وإن مصر بتواجه فيروس تاني. يا جماعة الكلام ده يمكن إحنا الحمد لله بداية لحظة بلحظة النهاردة تحديدا، علشان يعني نؤكد إنه مفيش صحة للكلام ده خالص. وكان معانا دكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بوزارة الصحة، وهو اللي نفلنا إن الكلام ده تقرير فقط، فيش فيروس جديد مصر بتواجهه، دي تقارير من تقارير الصحة العالمية. هنرجع مع حضرتك بعد الموجز يا أستاذ أحمد علشان نرجع على نفي هذه الشائعة مرة أخرى. تفضل. على أي في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب تعب البلدي، المصر الاكبر متحيز. في حياتك خلي بلدك اكبر حيز، راجع بقربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، على أي طموح في حياتك خلي بلدك أكبر حيز، راجع بقربوك حساباتك، شغلك حيخليك تتميز، نام لساعة اتنين ما تنامشي، ما تسنين انت ما بتقومشي، احنا بنعمل كده لولادنا، مين قاعد معظمنا حيمشي، قول انا واهب موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يؤكد أنه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلتها في دول العالم. الأمين العام للجامعات العربية يعرب عن أمله في أن تؤدي مفاوضات سد النهضة إلى التوصل لاتفاق قانوني يراعي مصالح مصر والسودان وأثيوبيا. بدء اجتماعات اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة الوزارية رقم 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة العلاقات بين الجانبين. واليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. قوة الأمن في ميانمار تتحفظ على نواب البرلمان داخل مقر إقامة الجلسات. وتواصل الإدانات الدولية المنددة بالانقلاب العسكري في ميانمار. مقتل شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية في كابول. وأخيرا تشريد نحو 10,000 شخص جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار آنا الذي ضرب فيه. من القاهرة سيدتي يا سادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. وراجعين مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام ومصر لحظة بلحظة. راجعين مع المحلل والكاتب الكبير أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك مرة تانية أستاذ أحمد، ومنورنا ومشرفنا. النور حضرتك يا أستاذ نور. إيه رأي حضرتك في الإشاعة بقى اللي سمعناها وشفناها على السوشيال ميديا وإعلام الشر والقنوات دي كلها، إن مصر بتواجه فيروس تاني؟ فالحمد لله احنا النهاردة الصبح في مصر لحظة بلحظة على الهواء مباشرة ومن داخل وزارة الصحة نفينا ان في فيروس تاني، وفيروس اسمه نيفا او نيفا، وده مش اكتر من انه تقرير للأوبئة اللي ممكن تنتشر خلال يعني المستقبل سواء القريب او البعيد. والتقارير دي دايما بتصدر من منظمة الصحة العالمية وبتوزع على الوزارات كلها، يعني دي حاجة دورية، فما ننفخش بقى في حاجة ونقول ده مصر بتواجه فيروس تاني والسوشيال ميديا والقنوات تقول ده في فيروس تاني على مصر. يعني من جوه وزارة الصحة تم نفي الكلام ده خالص على لسان دكتور إسلام عنان. هو أولا الإشاعات مش هتتوقف في موضوع في كل موضوعات الخاصة بالصحة، زي ما شرطنا انها مش تتوقف في كل المجالات اللي مصر تنطلق فيها في كل اتجاه، لكن احنا شعبنا مستهدف في انه قوة عايزة دايما مرتبك ودايما في حالة قلق علشان يعني يتم تأثيرها على حاجات كتير. لكن السؤال لو في احنا مثلا فيروس كورونا موجود في مصر، دخل زي ما دخل في كل دول العالم، كل دول كوكب الارض، ايه التقصير اللي الدوله مسؤوله عنه في انه الفيروس يبقى موجود؟ وما فيش زي اي امراض، زي ما كل الامراض اللي كانت موجوده، البلهارسيا موجوده كانت، والتيفود كان موجود، والحصبه، كل دي امراض. يعني ما السؤال، هل في تقصير في المواجهه؟ لا، ما فيش تقصير في المواجهه، والحمد لله اشادات من كل العالم، ولا في تقصير في حاجه خالص. يعني احنا كنا لسه بنقول ان الحمد لله مونديال كره اليد نجاح باهر على أرض العالم، ده اخر حدث، وعلشان برضو وزاره الصحه كانت واخده كل الاحتياطات والحمد لله يعني تم الاشاده بينا. الدنمارك وفرنسا النهارده ماشيين من عندنا، يعني هتقلع طائرتهم مساء في منتهى الفرحة والسعادة بمصر. في دورات زي كده اتعملت وما كانش في كورونا خالص السنين اللي فاتت، وفي إصابات حصلت وحالات يعني صحية تدهورت وراحوا المستشفيات من غير ما يبقى في أي فيروس. مصر في ظل كورونا البطولة اتعملت وما فيش حد جاله حتى شوية سخونة، فيش حد جاله والحمد لله يعني شوية صداع وخد طلب أي حتى كبسولات لأي حاجة، فالبطولة عدت على أروع ما يكون. لكن أنا منظمة الصحة العالمية بتتابع أي يعني مشاكل أو أي معلومات عن أي مكان يخص الصحة في العالم، وبتعمل رصد وبتنبه الدنيا وبتقول وبتطلع تقاريرها بتتكلم على حاجة حصلت هنا أو حاجة حصلت هنا. إيه علاقة ده بالنبأ اللي بيتكلم عنه ده موجود في مصر؟ ما فيش أي رابط. يعني لما تظهر حاجة في الهند زي اللي حصل، وهم طبعا أكيد يقصدوا القرية بتاعت أليرو دي اللي كانت في الهند والناس جات لها أعراض قيء ومش عارف إيه، واعتقدوا إنه فيروس جديد اللي ابتدت الحالات تزيد 200 225 500، بعد كده وقف الموضوع. هل ده معناه ان مصر فيها نفس الحالة؟ ما يعني ما فيش ربط وما فيش عقل وما فيش اصلا فهم اي حاجة وخلاص، يعني اي ارتباك للمصريين، اي محاولة لتوتر الاحوال في مصر باي شكل من الاشكال. لازم الناس تبقى فاهمة. ما تقال في اسبانيا في اعراض لفيروس جديد خليط من السارس والكورونا، ايه علاقتنا ايه علاقته بمصر؟ لازم يعني حاجات كتير تحصل عشان نقول انه موجود في مصر وانه دخل البلاد وانه في خطر منه، لكن لا ده حصل ولا الفيروس الهندي الجديد حصل، وكلها حاجات كمان هناك وتوقفت واختفت، وهنشوف حاجات تانية في بلاد تانية بتحصل زي التحور اللي حصل في بريطانيا وزي التحور اللي حصل في جنوب افريقيا. عادي الموضوع وبيتواجه، لكن هل ده موجود في مصر؟ هل مصر تعاني منه؟ هل به ظاهرة؟ هل دخل اصلا من البلاد؟ كل ده كلام غير صحيح وغير موجود، ويعني ربنا يحمي مصر. مش صحيح هذا الكلام. يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله، واحنا دايما بن بن بنحط الاخبار في نصابها الحقيقي على موجات الاذاعه المصريه، ومن خلال حضرتك يا استاذ احمد ننقل بقى على الاخبار الحلوه. يعني الاخبار اللي فاتت دي كلها كان رد على الاشاعات. الأخبار الحلوة اللي بتقول إن وزارة التربية والتعليم، وبرضو الحمد لله غطناها من أول مصر لحظة بلحظة، وإن وزارة التربية التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم كمان أعلنت عن توفير منح للمعلمين للدراسة بجامعات يابانية هتستمر حتى 2023. وزارة التربية والتعليم، عشان بس يكون في فصل للسادة المستمعين، أعلنت عن منح للمعلمين، لكن وزارة التعليم العالي طبعا سيادة الرئيس بيتابع جدا الجهد المبذول في الجامعات الأهلية الحديثة، وبيوجه بتوفير منح للمتفوقين من طلبة وطالبات الثانوية العامة علشان يلتحقوا بالجامعات الأهلية دي وتكون منحة دراسية. فعلى المستويين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي. هو طبعا التعليم العالي نبدأ بيه الأول، لأن احنا كلنا شفنا الحكاية دي لما الناس فكرة ما كانت ترسب فتح عدد من المشروعات ومنهم جامعات أهلية، واتكلم على أنه الجامعات الأهلية جزء منها، جزء المنح بتاعتها يعني هيبقى خاص بالمتفوقين، أو اللي هيدرس في جامعات تانية حكومية أو غيره هيبقى عنده منحة معفي يعني من مصاريف الدراسة. عشان بس ده تشجيع للمتفوقين. هو طبعا الجامعات الحكومية والحمد لله يعني التعليم فيها منضبط، لكن كان سيادة الرئيس بيأكد يعني انه هيبقوا المتفوقين في عين الحكومة وهيبقى محل اهتمام خاص بهم، لان احنا عايزين يعني عدد المتفوقين يزيد، لان احنا بلدنا منطلقة الى يعني منطقة اخرى في التقدم وفي التنمية وفي التخصصات كمان النادرة، فعايزين المتفوقين في كل مجال. لكن بالنسبة للمنح اليابانية الميكست دي اللي بتخصصها الحكومة اليابانية دي، إن شاء الله أكتوبر اللي جاي وهتبقى دورة بقى ترجع لنا ناس متخصصة في بعض الأمور، خصوصا في التعليم اللي ممكن يبقى الفني أكتر، لأن هم إحنا كنا إحنا ماشيين في هذا بالمناسبة يعني، وكان عندنا التدريب المهني وكان عندنا المراكز التدريب في كل المحافظات. وبالمناسبة برضو ممكن يبقى البعض فاكر، لأن كان لسه لغاية وقت قريب يعني مثلا 15 ساعة سنة ولا حاجة فاتت كان اللي بيدرسوا في معاهد التدريب المهني كانوا بيشتغلوا قبل ما يتخرجوا. ده صحيح باعتبارهم كوادر. لا بيتدربوا الاول يعني بيتدربوا هم في وهم في المعاهد وبعد كده يعني تدريب عمل تاخدهم المصانع دي تشغلهم على طول ويكملوا هناك في شغلهم. فافتقدنا ده اتلغت للاسف يعني المراكز التدريب المهني دي اللي كانت تابعه لوزاره الصناعه ما كانتش تابعه لوزاره التعليم بس الدوله بتتعامل مع الخبرات دي كلها في كل كانها حاجه واحده. تمام. النهارده رجع وعشان كده تلاقي في بعض يعني في اصرار كده يقول لك وزير التعليم التدريب التعليم والتعليم الفني على اساس يدي انطباع انه الاهتمام بهذا النوع من التعليم رجع تاني. تمام. فاليابان دوله صديقه واحنا عندنا تبادل خبرات او نقل ما يعني منظومه التعليم اللي هناك منظومه ناجحه جدا ودي عامله اليابان شوفي التقدم اللي فيها. ف ميكس دي ان شاء الله بيبقى في المعلمين المصريين هناك لغايه 2023. دي طفره حقيقي في توفير منح للمعلمين للدراسه بجامعات يابانيه يعني في الثلاث سنين دول او في السنتين دول. يعني ان شاء الله يا رب يكون في واحنا واثقين من كده من انتقاء من يستحق من المعلمين داخل وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني. ان شاء الله المنح الدراسيه بقى اللي للطلبه اللي سياده الرئيس بنفسه بيتابع جهود الجامعات الاهليه الحديثه في توفير تخصصات وفتح أفاق يعني بتحتاجها بيحتاجها سوق العمل وإزاي تقدم منح دراسية للمتفوقين في المراحل الدراسية وتكون المنحة طبعا مجانية. هو طبعا اللي بس ناس عشان احنا جبنا سيرة الجامعات الأهلية لازم نفكرهم بأن الجامعات الأهلية مش بتاخد طلبه يعني مش معاهم مش حاصلين على مجموعات كبيره ويخشوا ويدخلوا يلتحقوا بكليات. يعني اشكرك لهذا التوضيح يا استاذ احمد لانها يعني كان في صوره كده ذهنيه ان الجامعات الاهليه بتاخد فئه معينه. لا يا جماعه خالص الجامعات الأهلية هي بس جامعات حديثة وتفتح فيها مجالات زي تسويق رقمي زي هندسة روبوتات ذكاء اصطناعي صناعات أنسجة حاجات كتيرة جدا. بالضبط كده وتقريبا يعني نفس المجموعة اللي في الجامعات التانية هو في فرق 5% في مقابل انه هذا الطالب اللي كان قادر انه يسافر خارج البلاد عشان يدرس الدولة بتوفره نفس الدراسة اللي موجودة في الخارج جوه مصر. فلا نخسر عملة ولا نخسر فلوس وفي نفس الوقت الفلوس اللي بتروح بيعاد ضخها لصالح يعني الفئات غير القدرة وبيتم الاستفادة بها وهي غير قابلة للربح. يعني مش تجارة الموضوع ما هوش بيزنس يعني زي باقي الحاجات ما هيش جامعة خاصة ليها شروط الجامعات الخاصة غير صحيح هذا الكلام. فجزء من الدراسة زي ما حضرتك أشرتي خاص بالذكاء الاصطناعي في حاجات خاصة الاستشعار عن بعد فيها حاجات تخصصات نادرة كانت نادرة بس والحمد لله لأن احنا رايحين زي ما بقول لحضرتك يا أستاذ نورة الأفق مختلف في الفترة اللي جاية فبعدتش هتبقى أو مش هتبقى نادرة الفترة اللي جاية فنحتاجها كلها. نحتاج الذكاء الاصطناعي ونحتاج دراسات خاصة بالنباتات الصحراوية ودراسات خاصة بالاستشعار عن بعد وحاجات خاصة بالأقمار الصناعية وهنبقى محتاجين التخصصات دي كلها زي ما امبارح اعلن عن مثلا انتهاء تدريب مصريين في هيئه الطاقه النوويه الروسيه. هتوقف عند الجزئيه دي يا استاذ احمد يعني تدريب كوادر مصريه في هيئه الطاقه الروسيه وعندنا دلوقتي حاجة عاجلة وجميلة جدا وهي الجديد في شبكات الطرق. يعني الحمد لله الإذاعة المصرية دايما في قلب الحدث مع كل المصريين ولحظة بلحظة هنسمع لهذا التقرير ونرجع لحضرتك فورا. ملفات حقائق وأرقام عن مصر المحروسة تعد شبكات الطرق والكباري من أهم الأدوات الأساسية لأية مشروعات تنمية مستدامة فهي شريان الحياة والاقتصاد التي تجتذب الاستثمارات الداخلية والخارجية التي تفتح فرص العمل المختلفة وتؤدي إلى إنشاء مجتمعات اقتصادية وعمرانية جديدة. فهناك ارتباط وثيق بين تطور الطرق وازدهارها ونمو الاقتصاد، لذا كانت شبكة الطرق من الأولويات المهمة لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، فأمر بتنفيذ المشروع القومي للطرق ليكون نواة أساسية لتنمية وتمهيد أكثر من 7000 كيلو متر من الطرق وأكثر من 200 كوبري لرفع كفاءة الطرق الحالية وإنشاء طرق جديدة لتحسين البنية الأساسية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مصر. وينفذ المشروع القومي للطرق على 3 مراحل، فالمرحلة الأولى انتهت في عام 2016 وكانت تشمل مجموعة من الطرق المهمة، منها القاهرة الإسكندرية الصحراوية، طريق وادي النطرون العالمين، وطرق قنا سفاجة أسيوط سوهاج البحر الأحمر، وطريق القاهرة السويس الذي شهد إنشاء أول طريق خرساني في إفريقيا بطول 70 كيلومتر. أما المرحلة الثانية فقد شهدت عدة محاور وطرق، منها طريق الجلالة محور محمد بن زايد، طريق شبرا بنها الجديد، الطريق الدائري الإقليمي، واستكمال القوس الأخير بطول 90 كيلومتر، مما أتاح الفرصة لنقل سيارات النقل من الطريق الدائري بالقاهرة إلى الطريق الدائري الإقليمي. هذا بالإضافة إلى حوالي 1000 كيلومتر طرق في سيناء. وتتمثل المرحلة الثالثة في إنشاء أنفاق قناة السويس التي افتتح منها 5 أنفاق، بالإضافة إلى محور 30 يونيو، بورسعيد إلى الإسماعيلية ثم الزعفرانة، واستكمال تطوير طريق القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية والقاهرة أسيوط الغربي كمرحلة أولى في طريق الصعيد والطرق من حلايب وشلاتين حتى مرسى علم. كما أطلقت القيادة السياسية مجموعة تطوير الطرق الداخلية في محافظات مصر المختلفة بدءا من الأقصر وأسوان وصولا إلى الإسكندرية، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من المحاور داخل القاهرة، منها محور مصر الجديدة ومدينة نصر وجوزيف تيتو ومحور المشير، بالإضافة إلى محور جرجة والخطبة ومحاور نهر النيل العربية الجديدة التي تقام كل 25 كيلومتر بشكل يمتد من الجيزة وحتى أسوان. هذا بالإضافة إلى كوبري تحيا مصر الذي يعتبر تحفة فنية ومعمارية وحضارية على نهر النيل. وهكذا استطاعت مصر تحقيق طفرة نوعية في إنشاء شبكة طرق على أعلى المقاييس العالمية وبمعدلات تنفيذ أشادت بها كبريات المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم. تلك الشبكة جعلت مصر تتقدم بشكل كبير في ترتيب جودة شبكة الطرق على مستوى العالم، لتحتل المركز الثاني إفريقياً والثامنة والعشرين عالمياً من حيث مستوى جودة وأمان الطرق. تحيا مصر. تحيا مصر وكل المصريين الأوفياء اللي دايما مصر بتبنى بيهم وبتبنى من خلالهم. مرة تانية كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، حياتك معانا على هواء البرنامج العام. طبعا استمتعت بالتقرير الهائل ده حقيقي، وزميلتنا يعني الإذاعية الكبيرة ورئيسة شبكة البرنامج العام أستاذة إيمان عليان، يعني التقرير تفصيلي بأرقام وبطرق وبمحاور كتيرة. جودة شبكة الطرق يا أستاذ أحمد. يعني إحنا مش بس بنتكلم على يعني طرق جديدة، لا، جودة في شبكات الطرق حياتك شايفها إزاي؟ لا شايفها، والحمد لله الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير، لأنه الرئيس السيسي كان أصدر قرار منذ فترة إنه الطرق تستلمها مع طبعا الشركات المعنية والجهات المعنية تستلمها كمان، يبقى ديها موجودة في الموضوع هيئة الرقابة الإدارية. فأنت دلوقتي وسيادة الرئيس مدينة شايفين أن سيادة الرئيس بنفسه بيروح يتابع الطرق، فمين اللي يعني ممكن يعني يعمل طرق زي اللي كانت بتعمل قبل كده وتبقى ماشي على الطريق؟ تسألي نفسك هو ده ترصف ولا لسه، ولا ده هيرصفوه ولا ايه حكايته بالظبط؟ دلوقتي بتلاقي نفسك في محاور اخرى وكباري ممكن تبقى في الطريق انت يعني ما تتوقعش انها تعملت امتى، ما تعرفش تعمل امتى، وغير الجوده يعني تبقى ماشي الطريق زي ما بيقول يعني هو بنفس التعبير بتاع سياده الرئيس لما قال زي ما بيقول الطرق معياريه معموله على يعني مقاييس اللي الموجوده في الدول المتقدمه، اللي كنا بنقول زمان الطرق عندهم كذا وكذا، دلوقتي بقى عندنا والحمد لله، وعندنا كمان احسن من بعض الدول الحمد لله، الطرق شكلها يفرح واشارات واتساع وتبقى ماشيه زي ما بيقولوا على حرير يعني. فالموضوع اختلف تماما، هو ده اللي يهمنا، مش بس طرق، هي جوده الطرق بالظبط كده. وده انعكس بقى على اللي اتقال في التقرير، انه احنا قفزنا في مستوى يعني مؤشرات جوده الطرق، وانعكس كمان بعد كده على المعدل الانخفاض اللي حاصل في حوادث الطرق، يعني واصله من 25 ل 30% انخفاض الحمد لله، كله يعني مصلحه شعبنا واللي راحت شعبنا، وكان يعني بسطاء المصريين بيفقدوا حياتهم في كتير من الحوادث بسبب المشكلة في الطرق. هو يعني حتى لو كان في انتقاد مثلا لأن الطريق بقى واسع جدا، مفيش لسه يعني بيتعمل كباري للمشاة أو بيتعمل مطبات، كل ده بيكون قيد التنفيذ بعدها. يعني الطريق فعلا وسع، الطرق فعلا وسعت وبقت حاجة مشرفة جدا، لكن برضو يعني احنا بنناشد المسؤولين عن الطرق ب يعني اي ملحوظه تكون قيد الاعتبار، وده فعلا بيتم يا استاذ احمد. يعني طرق كتيره لقينا كباري مشاه بدات تتعمل، مطبات قدام المدارس كتيرة برضو بدأت تتعمل، أو مش بس قدام المدارس، قدام يعني معظم المنشآت التعليمية أو المنشآت اللي ليها عمالة إدارية كتيرة. ما هو جزء من جودة الطرق هو اللي حضرتك بتقولي عليه، بس لما تشوفي الطرق اللي انتهت، يعني مثلا طريق الإسماعيلية الصحراوي ده اللي راح الإسماعيلية منها عليه، او حتى السويس، بس الاسماعيليه اكتر لانه واضحه عليه المساله جدا واقدم شويه اللي في الانجاز من طريق السويس. لما خلص فكره بقى العوده للخلف والتقاطعات اللي كانت موجوده والمخاطر اللي كانت بتحصل وكان كلها حوادث اتلغت، دلوقتي عايز حد يرجع يدخل على قريه في الطريق او يروح على مدينه في جانب الطريق، دلوقتي كله علوي وكله من خلال كباري مخصصة لهذا الموضوع. انتهت قصة ان في فتحة كده وحد يعدي منها، او ان في مش عارف ايه الاهالي شالوا الحجارة الموجودة وبيعدوا منها، الكلام ده كله انتهى. دلوقتي اللي عايز يعود للخلف في كوبري علوي، والحمد لله يعني شوفوا برضو الروعة بتاعت الاخوات المسلحة لما تبقى بتحترم شعبها وبتحترم ابطالها وشهدائها تمشي في الطريق ده. يا استاذ نور مش عارف حضرتك روحتي ولا لا في طريق الاسماعيلية، لغاية ما توصلي كله كباري علوية العودة للخلف، أو ده كان أعتقد أول يعني أول مشاريع اللي تعملت يا أستاذ أحمد دي. بالضبط. كل كوبري من دول باسم بطل أو شهيد من أبطال القوات المسلحة، وبص تلاقي من أول الفريق أول لغاية عزيف أو جندي فلان الفلان لغاية العسكري، صحيح. ما فيش تفرقة، وده شهيد وزي ده شهيد، وده بطل وده بطل، ما فيش تفرقة. وزي ما تروح هناك نفع الشهيد أحمد حمدي تلاقي كوبري جرجس أبانوب، زي ما جنبه الشهيد أحمد منسي، مفيش يعني معمول بعيد وانتماء لهذا الوطن بشكل غير ما يعني روعة يعني. ففي ما يعني انتماء وفي احترام للأبطال واحترام لذكراهم واحترام للشهداء بشكل يعني يشرف ويسعد اي حد. هو الحمد لله. وعشان كده نطمن ان اللي حضرتك بتقولي عليه، انا اسف بقطعك، بس النقطه اللي حضرتك قلتيها الكباري والحاجات اللي لسه بننتظر انها تخلص، نطمن بقى انه كله هيبقى زي ما اتعمل في الاسماعيليه كده، وده افق اللي بينفذ، لانه زي ما نفذ هنا هيرجع ينفذ هنا، بس طبعا صحيح. يعمل الطريق الاول ويطمن عليه ويبقى طريق الناس تبقى فرحانه بيه ومبسوطه، وبعد كده يكمل اذا كان يكمل انجازه ويكمل جودته. علامات موجوده، علامات موجوده، كل ده هيكمل ان شاء الله. تمام. استاذ احمد، في جزئيه بس عايزه حضرتك تقولها لي سريعا، انا قطعت حضرتك فيها، وهي المنح الروسيه او في هيئه الطاقه الروسيه. الحمد لله روسيا اعلنت من خلال روس اتوم، دي يعني من اهم مؤسسات الطاقه في روسيا، انه المصريين انهوا بنجاح. عندنا 13 مصر الحمد لله خدوا شهادات من جامعه تومسك الروسيه، وتعلموا في مركز بوتاكوف، ده واحد من مراكز الطاقه النوويه المهم في روسيا. حضرتك عارفه الروس متقدمين في موضوع النووي، وهم كمان متقدمين في، يعني هم سبقوا الامريكان في الوصول للقمر، راحوا سنة 57، وكلنا فاكرين يعني رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين اللي كان يعني عندهم في السباق بينهم بالولايات المتحدة الأمريكية كانوا سابقين كتير. 69 بقى راح نيل أرمسترونج الأمريكي وطلع القمر، بس طبعا كان الروس سابقين. فهم برضه في مجال الطاقة النووية متقدمين جدا، وعندهم يعني أغلب النهاردة العروض الخاصة بيهم في العالم. احنا كمان خدنا العرض بتاعهم لما عملنا محطة الضبع، 4 محطات 4800 ميجا، يعني 4.8 جيجا. الحمد لله الشغل شغال، وادي الكوادر بتجهز، 5 سنين من الدراسة انتهت على خير. احنا رقم 2 في، يعني اذا كان لينا 13 مصري، الروس اليوم 23، الفيتنامين اليوم 10، كازاخستان 2، فاحنا رقم 2 في عدد الكوادر المهمة اللي اتدربت هناك وخدوا الدورة بكفاءة عالية. طبعا فاكر لما كنا بنتكلم على محطة الضبع قلنا صحيح محطة سلمية، لكن هتوفر لنا خبرات وكوادر، وهيبقى الشغل النووي موجود، ومعمولة مدرسة في الضبعة، واحنا كنا سبيل، احنا 64 اتفتح قسم الهندسة النووية في جامعة الإسكندرية، بس لما تعطل أنشاص بقي يعني القسم يعني تراجع برضو أهميته، لكن الحمد لله راجع تاني دلوقتي بزي الفل، وهنلاقي كوادر طلع من عندنا احنا بقى المرة اللي جاية إن شاء الله. لكن ما فيش مشكلة لما يتخرج كوادر وتروح كمان تاخد دورة في روسيا، ما فيش مشكلة، بتزيد الكفاءة وبيرجعوا ينقلوا الخبرات دي لبلدنا وللمصريين اللي هنا. تمام. لكن الحمد لله ماشيين مع العالم، مش متأخرين في حاجة خالص، وبإذن الله نشوف في يوم من الأيام الضبعة شغال بمفعلاته الأربعة يا رب. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومواجهة بسرعة انتهت مع حضرتك، في انتظارك بقى ونسمعك في مواجهة تانية يوم السبت القادم إن شاء الله، وتنورنا برضو يوم الاثنين القادم. الله يخلي حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بجد. سددين يا مصريين، وربنا يا رب يتم علينا كل نعمة داخل مصر بألف خير إن شاء الله. فترة إذاعية قادمة هتسعدوا بيها، هنواجه معاكم كل حاجة، هنغطي معاكم كل حاجة، وهيكون معاكم زميلنا دكتور عصام الشريف. شكرا لكاتبنا ومحللنا الكبير استاذ احمد رفعت، وشكرا خالد عيد على هندسه الهواء، واشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذا اللقاء، وكنت معكم لحضرتك. اشكرك يا استاذ احمد، وتحيا مصر دايما، نور السيد.